تفسير الآية 95 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك ولمن يسأل عما يقوله الله تعالى، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم صدق الله تعالى حتما في كل ما يقول ويشرع للناس في كتبه وعلى ألسنة رسله من تشريعات وأخلاقيات وأنظمة تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وإذا كنتم تريدون حقا أيها الناس الوصول إلى الطريق المستقيم السعيد في الدارين، فاتبعوا إذن بالتالي، أي سيروا خلف وأطيعوا ملة أي دين إبراهيم الذي كان حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام، والذي ما كان أبدا من المشركين بالله تعالى أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه.